نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين والمستمعات وبارك الله جميعا. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: كيف نتعامل مع وسائل الإعلام الجديدة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الجديد، لا شك أنه سؤال مهم من مستجدات هذا العصر، ولا شك تنوع هذه الوسائل، ولا سيما عرف كما سماه السائل الفاضل الإعلام الجديد، لأنه ما سبقه من وإن كان إعلاما لا شك نقله في العصر في الصحافة والتلفزيون أو الراديو، كانوا يسمونها الإعلام الساكن أو الإعلام التقليدي، لأنهم يرون أنه كان من طرف واحد، بمعنى المذيع أو الذي خلف المذيع أو خلف الوسيلة هو الذي يقول ما يقول والمتلقي يستمع، ومن هنا يعني قالوا سموه إعلام ساكن. الإعلام الجديد ولا سيما ما عرف بشبكات المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي والمحادثات والمدونات وحسابات شخصية والمنتديات، هذه كلها لا شك أنها مستجدة، ولا شك أن الناس شغلوا بها جدا وتسابقوا فيها، إن لم يقل قائل أنهم تنافسوا فيها أيضا. ولا شك أنه طبعا هو الإعلام الجديد بكل تقنياته هو حي، وإعلام يعني لا شك يشترك فيه المستقبل والمرسل المستقبل كما يقال، أو المتحدث والمتلقي، وفي الحديث وفي الرأي وفي الحوار، ومن هنا برزت حقيقة يعني أو صح التعبير ظهرت كثير من طبائع الناس سواء إيجابيات أو سلبيات، ولهذا لا مانع يعني أن نتحدث عن إيجابيات، لأنه ليس شيء في هذه الدنيا إيجابيته محضة ولا سلبيته محضة. ولهذا فإن هذا الإعلام كما هو معلوم تجاوز حدود الجغرافيا كما يقال، وتجاوز تواصل الناس من جميع أصقاع الدنيا، تكلم ما شئت من في مشارق الدنيا ومغاربها وأقطارها وقاراتها، ربط بين أجزاء العالم وغير معالمه، وتقاربت فيه مسافات الزمانية والمكانية بشكل ملفت ترى. ولهذا أصبح دوره متعاظما وهذا لا ينكر، ومن هنا ينبغي أن فعلا نشير إلى إيجابياته من أجل المزيد منها، وأيضا ننبه إلى أيضا بعض السلبيات حتى نتجنبها، وإن كان بعضها ظاهر، السلبيات ظاهرة والإيجابيات ظاهرة، لكن التذكير بها جيد. من إيجابيات هذه الوسائل أولا إقامة العلاقات الطيبة بين الأفراد والمجموعات من الأقارب والأصدقاء وأصحاب المهن والحرف والتخصصات العلمية والفنية، وتبادل المعلومات النافعة في كلمات وفي ملفات وفي وسائل ورسائل، وإيجاد مجتمع متوادم متعاطف متواصل بالخير، أيضا في توفير قطعا في توفير الوقت وفي توفير الجهد وفي توفير للمال، وسرعة أيضا إنجاز توفير الوسائل المسافات كما قلنا المكانية والزمانية، أيضا في وسائل فعالة للتعليم والتعلم وأيضا للدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه والرشاد والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن المعروف عن المنكر والتناهي عن المنكر والإثم والعدوان بطرق لا شك جديدة ومبتكرة وسهلة وميسرة، وأيضا يستخدمها المتعلم غير المتعلم، الكبير والصغير، الذكر والأنثى كما هو معلوم، الحاضر والبادي، وفتح أبواب واسعة ليعبر الإنسان عن نفسه وعن إبداعاته وعن ما حوله من قضايا وأحداث إلى آخره. لكن لا شك حينما يكون هذا المستخدم إيجابيا فيصل به رحما ويعلم جاهلا وينشر معروفا وينكر منكرا ويدعو إلى سنة وينشر فوائد، هذا خير كثير، وهذا موجود لله الحمد، لكن نذكره للاستزادة منه. بل حتى المسؤول نفسه، المسؤول سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أيضا مسؤوليته أن يعرف جوانب القصور في مسؤوليته وإدارته والتواصل مع ذوي علاقة من موظفين مراجعين أخيره كما معلوم. أما السلبيات فهي كثيرة مع الأسف، منها الأفكار الهدامة والجرأة المهلكة على الأصول والثوابت مع الأسف، وضعف الرقابة والخلو من الضوابط والمعايير في الكلام والكتابة والصورة، مع ما يحتوي بعضها من مواد محرفة أو صور فاضحة أو علاقات محرمة أو تستهدف جميع الطبقات والفئات، مما فعلا يورث انحلالا أخلاقيا وفساد في الفطر ونزل الحياة وقتل الغير إلى آخره. هذا موجود مع الأسف، وقد يسبب جفاء أو جفافا في المعاملات والتعاملات والعلاقات والتواصل، وأيضا هزا لبعض الترابط الأسري والترابط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، وأحيانا يبتلى به متصفح من مواقع الفتن والمعاصي والانزلاق واتباع خطوات الشيطان. وأيضا مع الأسف وهذا كثير ترويج الإشاعات وإشاعات الفحشاء والدعوة للمنكر واتهام الأبرياء والتدخل فيما لا يعني إلى آخره. هذه كلها يعني نذكرها من أجل التنبيه إليها وليتقي الله يعني من ابتلي بمثل هذا. إن كان ما أختم به هو أن أيضا مما يفيد في التعامل هو أن الإنسان إذا ابتلي أن ينظم وقته ولا يجعل كل وقته مصروف في هذا، وأيضا إذا دخل فيها فليختصر وقته وأدواته وليحافظ على اللغة العربية حقيقة، ومع الأسف أنه يعني نطقا وإملاء وكتابة، لأن فضحت كثير من الناس في كتاباتهم وفي إملاءاتهم، وأكيد اللغات الأخرى كذلك، لكن نتكلم عن لغتنا لغة القرآن. أيضا ينبغي أن يكون إيجابيا في تفاعله مع أهله وأصحابه وسؤاله عنهم إلى آخره بشكل منتظم، لأنها تسهل هذا. أيضا التوثق مما يرد إليه وما يبعثه، يتوثق ويستوثق ولا يستسلم لكل خبر أو لكل شيء ينزل في موقعه أو يطلع عليه، إنما يستوثق ويتبين إذا كن فاسق منه فتبينوا. أيضا يحاول أن يعني يحتفظ من يعرف جيدا وفائدا، سواء من حد من أمور شرعية وأمور اجتماعية وأدبية إلى آخره. على كل حال الحديث في هذا يطول، لكن لعل ما ذكرته في إشارة إلى كيفية التعامل مع هذه الأدوات، والسؤال مهم جدا، ولعله تأتي مناسبات أيضا ويثير الإخوة إسران لمزيد من البيان والتنبيه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم منكم. لا زال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت معالي الشيخ، السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نوجه إليكم السؤال التالي: ما حكم التلفظ بالنية في الأعمال منها الصلاة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النية معلومة، يقر الجميع أهل العلم يقولون إن النية محلها القلب، وهذا معروف، النية محلها القلب باتفاق، وما لفظ ليس نية، ما يرفض المسألة النية، إنما تلفظ بالنية، يعني فهي النية محلها القلب. لا شك أن القول الصحيح أن التلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة إلا ما ورد في الحج، تلفظ بالنية في الحج ورد، وفي الأضحية أيضا يسميها ويقول الله ما إنها منك ولك وعن فلان أو عني وعن وأهلي وعن أهل بيتي يسميها، والحج والعمرة كذلك النسك يسميه ويقول حج عمرة أو متمتعا أو عمرة كذا أو عمرة حتى عن والدي أو عن كذا، فيسمي نيته. هذا الذي ورد، ما عدا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يصلي أن يقول نويت الظهر أو نويت العصر أو أربعا أو مأموما أو إماما، هذا ما ورد. ولهذا نقول أن التلفظ بها في الصلاة خاصة وفي الوضوء مثلا هذا بدعة، أما في الحج والعمرة وايضا في الأضحية هذا وارد. ولهذا يعني النية معلومة أنها تتبع العلم، فما تعلم العبد ما يفعل كان قد نواه ضرورة، وظن لا احتاج ان اطيل في هذا، والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع ابو احمد من الجبيل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. عندي سؤالان لفضيله الشيخ. السؤال الاول: أنا أعمل على سيارتي في الترحيل وتوصيل المشاوير، أحيانا كثيرة تفوتني بعض الصلوات وأنا في الطريق ومعي ركاب، فلا أستطيع أن أتوقف لأداء الصلاة، مثلا يدخل علي وقت صلاة العصر وأنا لم أصلي الظهر، أو يدخل علي وقت صلاة العشاء وأنا لم أصلي صلاة المغرب، ما الحكم في ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خير على هذا السؤال، لعل هذا إن شاء الله يدل على مزيد اهتمامك بالصلاة، لأن يعني الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادة، ولا سيما أنت الحمد لله يعني رجل تعمل هذا العمل في الترحيل أو في سيارة الأجرة أو إلى آخره، ومهم جدا فعلا أن تفقه دينك ولا سيما الصلاة. ولهذا يعني لا يجوز حقيقة للمسلم أن يتعمد أن تخرج الصلاة عن وقتها قبل أن يصليها، هذا لا يجوز أن يتعمدها مهما كان إلا في ظروف معينة التي يشير إليها. ولهذا سؤالك أنا أحسب أنه مهم، حيث أنك تريد إن شاء الله النجاة وتريد فعلا السلامة وتريد صحة الصلاة، لأن تعمد خلال الصلاة عن وقتها هذا كبير وكبير، فعليك مهما كانت الظروف أن تصلي كل صلاة في وقتها حتى ولو كانت هذه طبيعة عملك. أما لو يعني احتجت حاجة شديدة فلا مانع أن تجمع، لو اشتد بك الأعمال أو فتجمع تقديم العصر مع الظهر أو تأخير الظهر مع العصر إذا احتجت إلى هذا فلا مانع، لكن لا يكون عادة لك، لا يكون لا تتخذه عادة، إنما إذا كنت مسافرا في السفر نعم، أما إذا كنت في داخل البلد فليس مسافرا. مسافر هذا للسفر لا مانع، لا شك يجمع ما دام قد جد به سير، فإنه يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم إذا كان أريح له، أو تأخير مع جمع تأخير يؤخر العصر الظهر إلى وقت العصر أيضا إذا كان هو أرفق به، أو المغرب كذلك يؤخره إلى العشاء، أو العشاء يقدمه مع المغرب في إذا كان في حال السفر، وإن كان طبعا يشترى في الترحيل كما شر. أما إذا كان في البلد فلا، يصلي كل صلاة في وقتها ويتقي الله عز وجل، إلا إذا يعني اضطر اضطرارا أو كان بضاعة تفسد يخشى عليها أو نحو ذلك، مال يفسد عليه أو اضطر اضطرارا، أو قد يكون عن طريق يعني مثلا تكون السيارة محجوزة لا يتحرك ولا هنا ويخشى عليها أو نحو ذلك، أو حتى إجراءات أمنية يعني تضطره إلى أن فمثل هذه الأمور لا مانع أن يجمع تقديم أو تأخير على حسب ما يكون الأرفق به. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: أفادكم الله، منذ مدة توقفت لأداء صلاة العشاء في إحدى محطات الطريق السريع، ووجدت الصلاة قائمة فدخلت معهم في الجماعة، ولكن في الركعة الثالثة جلس الإمام وسلم حيث اتضح أنهم كانوا يؤدون صلاة المغرب، فقمت واقفا وأتيت بركعة الرابعة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم صلاتك صحيحة إن شاء الله، صلاتك صحيحة، أنت دخلت معهم بنية العشاء وهم كانوا صلاة المغرب، فلما أتموا الثلاث قمت أتيت بالرابعة، الصلاة صحيحة إن شاء الله. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سوسن تقول: أنا تزوجت برجل سعودي، عقد علي بعقد شرعي ثم طلقني طلاقا خطيا بخط يده بشهود منذ 3 سنوات، الآن تقول تقدم لخطبة رجل، هل طلاقي من هذا الرجل الأول صحيح، وهل يحق لي أن أتزوج غيره؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. والله يبدو لي هذا يحسن أن تتجه إلى القاضي البلد أو المحكمة لتنظر في هذا الأمر، لأن هذا يحتاج إلى بعض الإجراءات وقد أيضا بعض الاستفسارات الحضورية ونحو ذلك، ولهذا استحسن أن تراجع المحكمة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أستفتيكم في هذا السؤال جزاكم الله خيرا، أنا مسافرة للعلاج، فهل أصلي الفروض ركعتين حتى أرجع إلى بلدي أم أصليها كما هي؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا على كل حال، وأسأل الله لك الشفاء، أسأل لك الشفاء العاجل، وأن يكلل مهمتكم بالنجاح. السفر يعني من نوى الإقامة في البلد الذي توجه إليه، البلد الذي توجهت للعلاج فيه إذا كانت نية الإقامة 4 أيام فأكثر فلا، هذا حكم المقيم، وهذا هو الغالب. الغالب إذا ذهب للعلاج غالبا يقيم أكثر، قد يكون سواء للعلاج أو للتحاليل أو إلى آخره. المقصود أن إذا كانت نية الإقامة في البلد الذي فيه العلاج 4 أيام فأكثر فإن هذا حكمه حكم المقيم، بمعنى يصلي الصلاة في أوقاتها والرباعية بتمامها ولا يقصرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع حسن يقول في السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، أودعت وديعة في بنك، قرأت عنه أن معاملاته إسلامية، تنص الوديعة على أن الربح متغير وليس ثابت، سؤالي هل تجوز هذه الوديعة أم أنها تعتبر من الربا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يحسن حقيقة يتنبه الناس أن الوديعة التي يذكرها الفقهاء غير الوديعة التي يصطلح عليها البنوك. الوديعة للفقهاء هي الوديعة التي يعرفها العامة، وهي أن تودع مبلغا عند أخيك ليحفظه لك، تودع مثلا ستسافر أو أبنائك الصغار أو كذا، تقول هذا المبلغ وديعة عندك حتى إما أن يكبروا أو حتى كذا وكذا. هذه وديعة، هذه وديعة لا يجوز التصرف فيها. المولى يكون أمين، أمين يحفظها حتى يطلبها صاحبها، حتى يطلبها صاحبها، فإذا طلبها فنوعد بعينها ولا يصرف فيها ولا يستعملها. هذه الوديعة التي يذكر الفقهاء، وهي الوديعة التي أيضا لا تزال هذا المصطلح معروف عند الناس. أما الوديعة البنكية لا، الوديعة البنكية هذه هم يسمونها ودائع، الواقع لا، الواقع أنها نوعين، قد وديعة ما يسمى بالغير استثمارية أو ما يسمى الحساب الجاري، هذه أنت تضع المبلغ في البنك ليحفظه لك، لكنه يعني هو لا يحفظه بعينه، ولكنه يستعمله، وأنت كما يقولون في الحساب الجاري أنت تسحب متى ما شئت، يعني الوقت مفتوح لك تأخذ من المبلغ الذي أودعته ما ما ما ما ما ما تحتاجه أو ما تراه. فهذا يسمونها وديعة غير استثمارية، وهذه غالبا لا يأخذ عليها صاحبها أرباح، وهذه لا يحسن إيداعها إلا في من يستعملها في طرق مشروعة وليس فيها ربا ولا خمور ولا محرمات إلى آخره. وهذا وينبغي أن يضع في بنك مصرف إسلامي أو يطمئن له، ولكن إذا احتاج لا معنى أن يضعها في البنك التقليدي. أما الوديعة الاستثمارية وهي التي يبدو يسألها السائل الفاضل، هو أن يضع العميل المال في البنك من أجل ربح، من أجل الربح. فهذه لها صور حقيقة، منها طبعا ما شك طبعا أن يسترث، وهذا غالبا يكون العقد بين البنك وصاحب الوديعة غالبا أشبه بعقد مضاربة، هو عقد مضاربة بمعنى أنك أعطيت البنك مالك ليضارب به، بمعنى يتاجر به ويعطيك له جزء من الربح ورأس المال لك مع ربحه. فهذا لا شيء فيه في الجملة، لكن إذا كان المال البنك يستثمر في أعمال مباحة فالحمد لله، كمشاريع نافعة، بناء مساكن، غير ذلك، أشياء طبية، علمية، إلى آخر، مصانع إلى آخر، ما لا إشكال فيه. أما إذا كان محرمات كما قلنا خبور ودور سينما أو إقراض ربا، هذا لا يجوز على كل حال. لكن على كل حال لا مانع، ونسبة على حسب ما تتفقون، ونسبة قد تكون 10%، 5%، 2.5%، على كل حال حسب ما تتفقون عليه. لكن على كل حال هذه هي يعني الصيغة الجائزة. أرجو أن الأمر صار ظاهرا والفرق بين الوديعة عند الفقهاء والوديعة عند البنوك بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.